بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما مناسبة الباب السابق الذي مر معنا بالأمس، باب بيان شيء من أنواع السحر، ما مناسبة الباب لما قبله والكتاب التوحيد؟ في الباب الذي قبل هذا الباب ذكر السحر وحكم الساحر، ثم ذكر في هذا الباب أنواعا من السحر لأجل أن تجتنب ويعرف ما هو السحر، ولا يظن أن هذه الأعمال من أعمال من الكرامات، وإنما هي من أعمال السحرة. حيث ابن عباس: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. ما معنى زاد ما زاد؟ كلما زاد من تعلم علم النجوم الذي هو العلم المحرم متعلق بالسحر، زاد إيش؟ زاد دخولا في السحر. قلنا علم النجوم على قسمين، ما هما؟ ممنوع وجائز. الممنوع ما هم؟ علم التأثير، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، أي ما يقع من جذب وقاحط وخير إلى غير ذلك. الاستدلال بالأحوال الفلكية، أي بما يحصل بالفلك من حركات نجوم وشمس وقمر وهكذا على الحوادث الأرضية، هذا إيش؟ هذا يسمى علم التأثير. يعتقدون أن لهذه النجوم ولحركتها تأثيرا في ما يقع في الأرض، هذا علم محرم. والعلم الجائز آمين علم التسيير، ما هو علم التسيير؟ الاستدلال بسير الشمس والقمر والنجوم على أوقات الصلاة، جهة القبلة، جهة الشمال والمشرق والمغرب إلى غير ذلك. فهذا علم، يعني الذي هو علم إيش؟ التسيير، هذا علم جائز. فما يعني ذكر حديث: ألا هل أنبئكم ملعظهم، في بعض يعني يقولون في كتب الغريب بكسر العين ملعظهم، ما مناسبة هذا الحديث؟ قيل أو قال هي النميمة القالة بين الناس، ما مناسبته لباب أنواع السحر؟ عند من؟ أن النميمة نوع من أنواع السحر. كيف النميمة نوع من أنواع السحر؟ ها؟ من باب أنها سبب خفي، يعني قلنا النميمة شابهت السحر من ماذا؟ في أمرين. النميمة شابهت السحر في أمرين، ما هما يا محمد؟ أولا البداءة فيهما بخفية، فالسحر يبدأ به خفية، والنميمة إيش؟ النمام يشتغل خفية، هذا الأول. والثاني التفريق، نتيجة السحر هو التفريق ونتيجة النميمة هو التفريق، بل قد قال بعض العلماء يفعل النمام في يوم ما لا يفعل الساحر في سنة. فالنميمة شابهت السحر من جهة إيش؟ التفريق بين الناس، لهذا أدخله في هذا الباب لأجل هالمعنى، لا أن النمام ساحر ويكفر، لا، وإنما شابهت السحر من هذا الأمر وهو التفريق. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. ما المراد بالبيان؟ ما هو البيان؟ الفصاحة والبلاغة. قال: إن من البيان لسحرا، وهنا من إيش؟ تبعيضي، أي بعض البيان. قلنا البيان على قسمين، البيان على قسمين، ما هما؟ محمود وممنوع. ما هو المحمود؟ الفصاحة والبلاغة والبيان الذي ينصر به الحق ويقرر به الحق، هذا أمر محمود. أما الفصاحة والبلاغة والبيان التي يصور فيها الباطل حقا ويصور فيها، يعني يصور الباطل حقا ويصور الحق باطلا، هذا إيش؟ هذه بلاغة وفصاحة مذمومة. فقوله إن من البيان لسحرا، لماذا جعل البيان المذموم من السحر؟ لماذا جعل البيان المذموم من السحر؟ لأن السحر يؤثر في القلوب تأثير خفيا، وهكذا البيان يؤثر في القلوب فيصور الحق باطلا ويصور الباطل إيش؟ حقا. هذه أهم فوائد التي مرت معنا في الباب السابق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. باب ما جاء في الكهان ونحوهم، يعني في ونحوهم أي الذين يعني أعمالهم مماثلة أو مقاربة لعمل الكهان، الكاهن وهكذا المنجم وهكذا الرمال أو المرمل وهكذا العراف، أعمالهم متقاربة كلهم مشتركون في أمر ما هم الكهنة والمنجمون والعرافون والمرملون أو الرمالون يشتركون في أمر ما هم ادعاء علم الغيب، كلهم يدعي علم المغيبات، الكاهن يدعي علم الغيب وهكذا العراف والمنجم والرمال كلهم يدعون علم الغيب، وإنما اختلفت طرقهم كيف يصلون إلى هذا الغيب، كيف يعرفونه، فكل له اسم بحسب الطريقة، فهذا يقال له كاهن وهذا يقال له رمال لأنه يعتمد على الخطوط في الرمل، وهذا منجم يعتمد على إيش، على النجوم إلى غير ذلك، وإلا الكل يشترك في إيش، في ادعاء علم الغيب. ما حكم ادعاء علم الغيب؟ كفر. الذي يدعي علم الغيب كافر. لماذا؟ لأن الله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالله جل وعلا استأثر بعلم الغيب وحده سبحانه وتعالى، الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله جل وعلا. قال: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قلنا قوله ونحوهم، من المراد؟ من شابههم وقاربهم في هذا الأمر وهو ادعاء الغيب، وهم من؟ العراف والمنجم والرمال. قال: ونحوهم، أي ما جاء فيهم من الوعيد ومن التغليظ ومن الزجر ومن التنفير عن فعلهم وعن طريقتهم. قال رحمه الله: طيب، مناسبة الباب، مناسبة الباب لما قبله أن الكاهن يدعي علم الغيب، فالكاهن والساحر يدعيان إيش؟ علم الغيب، لكن الساحر يعمل، الساحر يعمل يفرق ويفعل ويعقد، والمرمل والكاهن والعراف يعمل أو يخبر، يخبر إيش؟ بالمغيبات. إذن الساحر يدعي الغيب ويستعين بالشياطين، والكاهن والعراف والمنجم يدعي الغيب ويستعين بالشياطين، لكن الساحر يعمل يعقد ويفرق ويفعل، والكاهن والعراف والمنجم يفعلون أو يخبرون، يخبرون. إذن مناسبة الباب ما قبله أنه في الباب السابق ذكر ما يتعلق بالسحر والساحر يدعي الغيب، وهؤلاء الكهنة والعرافون والمنجمون والرمالون أيضا يدعون الغيب، فناسب أن نذكر باب الكهانة بعد باب السحر، لأن السحر والكهانة إيش؟ ادعاء الغيب، فيهما ادعاء علم الغيب، والفرق بينهما أن السحر فيه عمل، والكهانة والعراف والمرمل والمنجم إيش يفعل؟ يعمل أو يخبر، يخبر بالمغيبات، يخبر عن الأمور الغائبة. هذا مناسبة لكتاب ما قبل، أي الكهانة تشترك مع السحر في ادعاء الغيب، والفرق بينهما أن السحر فيه عمل، والكهانة والتنجيم فيها إيش؟ إخبار عن مغيبات. قال رحمه الله: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في ألفاظ خارج الصحيح عن حفصة ولا يضر، سواء كان عن حفصة أو عن غيرها، فقد قال إيش؟ عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة من هي بالضبط لا يضر. قال: عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما. الحديث هذا رواه مسلم لكن بغير لفظ إيش؟ فصدقه. لفظ فصدقه ليس عند مسلم، وإنما رواه أحمد في مسنده. إذن هذا اللفظ الذي ذكر هنا لفظ مسلم أو لفظ أحمد؟ لفظ أحمد في مسنده. أما لفظ مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، ما الفرق بين الروايتين؟ فرق كبير. مجرد أن تأتي عرافا فتسأل عن شيء لا تقبل لك صلاة 40 يوما، مجرد السؤال بغير تصديق. إذن يعني هناك فرق بين الروايتين، ورواية فصدقه ليست محفوظة. فما ليست محفوظة؟ يعني أنها ضعيفة. حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هذا لفظه: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. لفظة فصدقه ضعيفة في هذا الحديث، وإن كان قد رواها أحمد، لكنها ليست محفوظة في حديث أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون لفظ الحديث ما هو؟ من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. مجرد الإتيان للكاهن وسؤاله هذا إيش؟ لا تقبل الصلاة لمدة 40 يوما. له مسلم 40 ليلة، له مسلم 40 ليلة. إذا ما حال رواية تصدق في هذا الحديث؟ ضعيفة، لأنها هذه الرواية أشكلت على كثير من الشراح، فجمعوا بينها وبين باقي الروايات، قالوا كفر أصغر، كفر دون كفر، قالوا في حق الجاهل وذاك في حق العالم، وكله إيش؟ إذا قلنا ضعيفة انتهى الإشكال، هي ضعيفة. فانتبه بارك الله فيكم. مناسبة الحديث، هذا الحديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، أراد المؤلف رحمه الله أن يبين حكم من أتى العراف وأنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. فكيف العراف؟ سيكون حكمه إيش؟ أشد إذا كان من يأتي لسؤاله فقط بغير تصديق لا تقبل له صلاة 40 يوما، فكيف بحكم من؟ العراف نفسه. فنبه المؤلف بذكر حكم من يأتي العراف لينبه على أن حكم إتيان أو حكم العراف إيش؟ أشد. لا تنشغل بارك الله فيكم، خلوكم معنا. قلنا ما مناسبة الحيث الباب عندك أنس؟ لأنك انشغلت. ما مناسبة الحديث للباب؟ ما الذي انشغل أيضا؟ عندك ريان فقط. عندما أيضا أمين يقول المراد مؤلف إذا كان حكم من يأتي العراف، الذي يأتي العراف للسؤال فقط بغير تصديق لا تقبل له صلاة 40 يوما، فكيف بحكم من العراف؟ لأنه قال باب ما جاء في الكهان ونحوهم، أي من التغليظ والوعيد الشديد والزجر والتنفير عن طريقتهم. فإذا كان من يأتي العراف فقط للسؤال بغير تصديق لا تقبل له صلاة 40 يوما، فكيف يكون حكم إيش العراف؟ فهي من مناسبة الحديث الباب. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. فنقول إيش؟ رواه الأربعة وهو حسن لغيره. قال: وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما، أي قال الحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا، فيه زيادة إيش؟ عرافا، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هنا قال وللأربعة والحاكم، رواه أحمد والحاكم بهذا اللفظ، اللفظ الثاني. أما الأربعة فإنما رووه باللفظ الأول الذي إيش؟ قال فيه رواه أبو داود. فاللفظ الأول الذي قال فيه رواه أبو داود نقول رواه من؟ رواه الأربعة. أما اللفظ الثاني الذي فيه من أتى عرافا أو كاهنا فهذا لفظ الحاكم وأحمد، ولم يذكره الأربعة بهذا اللفظ، وهو أيضا حسن لغيره، فيه ضعف لكنه له شواهد يحسن بها. قال: ولأبي يعلى الموصلي أحمد بن علي بن مثنى بسند جيد عن ابن مسعود موقوفا، أي موقوف من كلام مسعود: من أتى كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وهو موقوف صحيح وله حكم الرفع لأنه أمر غيبي. إذن هذه الثلاثة أحاديث كلها صحيحة: الأول عن أبي هريرة رواه الأربعة، والثاني عن أبي هريرة أيضا، الثاني أيضا عن أبي هريرة من أتى عرافا أو كاهنا رواه أحمد والحاكم وهو أيضا حسن لغيره، وأيضا جاء عن مسعود وهو موقوف صحيح له حكم الرفع. وهذه الثلاثة الأدلة قال الشارح وفقه الله مناسبة الحديث الباب أن فيه النهي عن إتيان الكهان العرافين وبيان وعيد في ذلك. قلنا مناسبة أخرى من يأتي بها؟ هناك مناسبة ها؟ فلاح الباب معقود لبيان التغليظ في حال الكهان المندمين العرافين. فهذا الحديث حديث أبي هريرة الذي عند الأربعة والذي عند أحمد والحاكم وهكذا حديث مسعود عند أبي يعلى أراد مؤلف بها أن يبين أنه إذا كان من يأتي الكاهن فيصدق الكاهن أو العراف فقد كفر بما أنزل على محمد، فكيف سيكون حكم إيش من الكاهن العراف؟ فهو أشد كفرا. فهمنا بارك الله فيكم. إذا كان من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر لما أنزل على محمد أي خرج من الإسلام، فكيف بحكم من الكاهن أو العراف؟ فكيف بحكم الكاهن أو العراف؟ من أتى كاهنا فصدقه، الذي يأتي الكاهن للسؤال فقط ما حكمه؟ مجرد السؤال لا يصدقه، لا تقبل له صلاة 40 يوما. لكن الذي يصدق الكاهن والعراف فقد كفر. لماذا كفر لما أنزل على محمد أي كفر بالكتاب والسنة؟ لأن الكتاب والسنة فيهما أن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى، استأثر الله جل وعلا بعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالذي يعتقد ويصدق أن الكاهن أو العراف أو المنجم أو الرمال يعلمون الغيب فقد كذب القرآن والسنة، فيكون قد كفر وخرج عن الإسلام. ما مناسبة هذه الأحاديث حديث أبي هريرة الذي عند الأربعة والذي عند أحمد الحاكم وحديث ابن مسعود قلنا الموقوف الصحيح الذي له حكم رافع، ما مناسبتها لهذا الباب؟ ها عمر أتى بها المؤلف رحمه الله ليبين أنه إذا كان من أتى الكاهن والعراف فصدق الكاهن والعراف فقد كفر وخرج عن الإسلام، فكيف سيكون حكم إيش الكاهن والعراف؟ لا شك أنه سيكون أشد، معنى أنه أشد وأعظم في الكفر وفي الردة عن الإسلام. فهمنا يا إخوة؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه مرفوعا. ما معنى مرفوعا؟ أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا من تطير أو تطير له، يعني ما هو ليتطير لكن يتطير له، أو تكهن، هو ذهب للكهنة، أو تكهن له. ما معنى تكهن له؟ ذهب يعني طلب من غيره أو ذهب غيره ليتكهن له، أو سحر أو سحر له، ليس هو الساحر وإنما طلب السحر لغيره، هو اللي طلب السحر للآخرين. إذن يقول ليس منا، قلنا في الأحاديث إذا جاء ليس منا علامة على إيش عبد الله؟ على أنهم الكبائر. الحديث الذي فيه ليس منا ما سيذكر في الحديث هو إيش؟ من كبائر الذنوب. إذن التطير والكهانة والسحر من كبائر الذنوب، سواء كان الشخص يفعلها لنفسه أو تفعل له بطلب منه أو تفعل له بطلب منه، فكلها من كبائر الذنوب. ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم الكهانة بزيادة تحذير، خصها بتنبيه زائد، خصها بتنبيه أكثر لضررها. قال ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، رواه البزار وهو ضعيف ولكن لفقراته شواهد. رواه البزار عندكم تصحيح كذا، البزاز خطأ، رواه البزار بالراء، رواه البزار بإسناد جيد، قلنا إسناده ضعيف ولكن لفقراته الشواهد. الفقرة الأولى ليس منا إلى آخره يشهد لها حديث ابن عباس الذي سيأتي، وقوله ومن أتى كاهنا يشهد لهما مر معنا قبل قليل حيث عمران بن حسين حسن لغيره. قال رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حيث ابن عباس دون قوله من أتى إلى آخره، أي رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس بلفظ ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. قال بإسناد حسن، أيضا حديث ابن عباس فيه ضعف لكن له شواهد، يعني يشهد حديث ابن عباس. ما الذي يشهد حديث ابن عباس؟ حيث عمران بن حسين، إذن حيث عمران بن حسين حسن لغيره، وحيث بن عباس أيضا حسن لغيره. مناسبة حديث عمران ليس منا من طير إلى آخره من وجهين، للباب من وجهين، في قوله ليس منا وذكر منها الكهانة، فهذا يدل على أن الكهانة من كبائر الذنوب. وأيضا قوله ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر من دل على محمد، ذكرنا أن من أتى الكاهن فصدقه فقد خرج عن الإسلام، لأنه كذب بالقرآن والسنة، والقرآن والسنة فيهما دلالة على أن الغيب لا يعلمه إلا جل وعلا. فالذي يعتقد أن السحرة أو أن الكهنة والمندمين والمرملين يعرفون الغيب، هذا يكون قد كذب القرآن والسنة. وأثر وحديث ابن عباس يعني مناسبة للباب من قوله ليس منا، أي هذه الأعمال دلالة على أنها من الكبائر. عند من هالسؤال أعلن ما مناسبة حديث عمران ليس منا من تطير أو تطير له إلى قوله من أتى كاهنا صدق ما يقول، ما مناسبة للباب؟ يعني أول نقول دلالة على الباب من وجهين، قوله ليس منا دلالة على أنه من الكبائر، ومنها الكبائر الكهانة. وأمر ثاني وقوله من أتى كاهنا فصدق ما يقول فقد كفر، أيضا يعيش فيه التغليظ. إذا كان من يأتي الكاهن فيصدق الكاهن يكفر، فما بالكم بحكم من الكاهن نفسه، بحكم العراف نفسه وحكم المنجم نفسه، لا شك أنه أشد كفرا. وحديث ابن عباس نفس الكلام، مناسب حديث ابن عباس أن فيه إيش؟ قول ليس منا وذكر منها الكهانة، فحديث ابن عباس يدل على أن الكهانة من كبائر الذنوب. وجاءت أدلة أخرى لتبين أن الكهانة والتنجيم والعراف والرمال كل هؤلاء إيش؟ يعني كفرة، لأنهم يدعون علم الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال بغوي، الآن سيذكر المؤلف ما معنى العراف وما معنى الكاهن وما معنى المنجم إلى غير ذلك. والخلاصة بارك الله فيكم ما سيأتي في كلام شيخ الإسلام وأشرنا إليه بداية الدرس، أن الكاهن والمنجم والعراف والرمال كل هؤلاء يدعون إيش؟ علم الغيب، فهم يشتركون في ادعاء الغيب، فهم كفرة، وإنما اختلفت أسماءهم باعتبار إيش؟ اختلاف الطريقة، كيف يدعي الغيب؟ هذا يعني يتعلم علم النجوم، وهذا يخط في الأرض، وهذا يعني عن طريق مثلا الضرب بالحصى وغير ذلك من طرق. فاختلفت الأسماء، وإلا الكل هؤلاء الكهنة والعرافون والمندمون والرمالون كلهم يدعون الغيب، فكلهم إيش؟ كفرة، كلهم كفروا، لأن من أتاهم فصدقهم فهو إيش؟ كافر. فكيف بهذا الذي إيش؟ يفعل الكهانة ويفعل التنجيم؟ قال بغوي الإمام صاحب التفسير، العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق، ومكان الضالة مكان الشيء الضائع ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، يعني إذا قالوا الكاهن يدخل فيه إيش؟ كل من يدعي الغيب. فهذه الأسماء إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. إذا قيل هذا كاهن يدخل في من البقية. العراف قالوا لأنه يدعي المعرفة، فأطلق عليه العراف صيغة مبالغة، لأنه يدعي إيش؟ أنه يعرف الأمور الغائبة. قال الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق، يعني شيء سرق فيذهبون إلى شخص يقول لهم بمكان هذا المسروق، هذا يقال له عراف. أو شيء ضاع فيذهبون إلى هذا الشخص ليخبر بمكان الضائع، هذا يقال له عراف. وقيل هو الكاهن، قلنا هؤلاء الأربعة أسماءهم إذا افترقت اجتمعت، الكاهن يدخل فيه البقية، وإذا اجتمعت الكاهن يطلق على شيء، والعراف على شيء، والرمال على شيء، والمنجم على شيء. المنجم على من يستعمل النجوم، والرمال على من يستعمل النجوم، وهكذا. والكاهن قال هو الذي يخبر عن مغيبات المستقبل، عن الأمور المستقبلة التي ستأتي. يعني الكاهن قال هو من الكهانة، أي لأنه يتكهن. ما معنى يتكهن؟ يعني يخمن يتوقع يقول سيقع كذا وسيقع كذا. فالكاهن سمي كاهنا لأنه يتكهن. ما معنى يتكهن؟ يخمن. ما معنى يخمن؟ يتوقع، يقول بعد أيام سيحصل كذا، بعد سنة سيحصل كذا، بغير إيش؟ بغير شيء مشاهد، لا يعتمد على سير النجوم مثلا أو على تتابع الفصول الذي يعرفه الفلاح من هكذا، وإنما شيء غير حسي، وإنما هو استعانة بالشياطين. فهذا الكاهن يتكهن أي يتوقع ويخمن وقوع أشياء، فهذا قيل له كاهن. قال وقيل الذي يخبر عما في الضمير، عما في القلب. وقال أبو العباس بن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، هذا أحسن شيء، ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. إذا نقول هؤلاء كلهم الكاهن والمنجم والرمال والعراف ونحو هذه الأسماء كلهم يشتركون في الدعاء علم الغيب، كلهم يقولون إنهم يعلمون الغيب، وهذا كله كفر، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وإنما اختلفت أسماءهم لماذا؟ باختلاف إيش؟ طريقة تعلم والوصول إلى هذا الغيب. قال المؤلف رحمه الله وقال ابن عباس في قوم يكتبون أباجاد، أباجاد أي أبجد هوز إلى آخره، ما عرف تلك الكلمة، أبجد هوز حطي كلمة إلى يعني الحروف الهجائية، يجعلونها في ترتيب معين ويتعلمون، جعلوا لكل حرف رقما، فكل حرف له رقم فيركبون أرقاما ويستدلون إيش على أمور من الأمور المغيبة. قال وقال ابن عباس في قوم يكتبون أباجاد، ما معنى أباجاد؟ الحروف الهجائية ألف باء تاء ثاء ديم لها ترتيب آخر، وهي الحروف إيش؟ وقال الحروف الأبجدية. ما هي الأبجدية؟ أبجد هوز حطي كلم سعفص إلى آخره، يعني قرشت فخذ وآخره ضاء وضاء وغين ضغن، يعني هذه إيش؟ كل حروف هجائية. فمن أبجد إلى قولي هوز يعني حطي أو حطي، هذه إيش؟ عشرة. ومن بعدها يجعلون لكل يعني حرفين رقما، عشرة عشرين ثلاثين إلى مئة، بعدها إلى القاف في قرشت هذه مئة، من الراء الراء يعني مئتين، والشين ثلاثمائة، والتاء في قرشت أربعمائة، إلى ضغض الغين ألف. فكل حرف جعلوا له رقما، فيستدلون بترتيب معين لهذه الحروف على إيش؟ على حوادث. تعرفون بعض العلماء ينظم نظما، فمنهم من يؤرخ لميلاد عالم أو لانتهائه من نظم أو لعدد الأبيات بتأريخ، عرفتم هذا ولا؟ موجود هذا، هذا من هذا العلم. فتعلم أباجات إذا كان لقصد النظم أو حساب تواريخ العادية هذا جائز، أما إذا تعلمها شخص لأجل أن ينظر في النجوم ويستدل بحركة النجوم على حوادث سنين معينة سيقع بعد كذا كذا اعتمادا على هذا العلم، علم التأثير تأثير النجوم، فهذا ما حكمه؟ مر معنا أن دراسة علم تأثير النجوم هذا محرم، وهذا شعب من شعب إيش؟ السحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس، قال ابن حديث بن عباس الذي مر معنا، من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس علما من السحر، زاد ما زاد، معنى كلما زاد في علم التنجيم فقد زاد في علم السحر. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، هكذا حديث ابن عباس، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. ما الورد بالنجوم؟ قلنا علم إيش؟ التأثير. قال ابن عباس في قوم يكتبون أباجاد وينظرون في النجوم، أي لتعلم التنجيم المحرم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. ما المراد بالخلاق؟ الحظ والنصيب. فإذا قلنا هذا لا خلاق له ولا حظ له ولا نصيب في الآخرة، ما معنى إيش؟ أنه كافر، أنه كافر. هذا الحديث، هذا الأثر، هذا من كلام ابن عباس وليس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، جاء مرفوعا وهو ضعيف جدا، وإنه كلام ابن عباس. ابن عباس يقول الذي يتعلم الحروف الأبجدية أباجاد أبجد هوز إلى آخره لأجل أن يتعلم علم النجوم، علم التأثير المحرم، قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله إيش؟ من خلاق، أي ما له حظ ولا نصيب. وإذا قلنا ليس له حظ ولا نصيب معناه أنه إيش؟ كافر. مناسبة هذا الأثر لهذا الباب أن ابن عباس نفى الخلاق عن من تعلم علم النجوم علم التأثير، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه كافر. والساحر والمنجم والذي يتعلم علم النجوم لأجل أن يستدل بحركات النجوم والأحوال الفلكية على حوادث الأرض، ما حكمه؟ قلنا كافر. الذي يتعلم علم النجوم الذي هو علم التأثير، هذا إيش؟ من السحر. زاد ما زاد كما مر معنا في الباب السابق. فمناسبة الأثر للباب، أنا ابن عباس نفى الخلاق على من فعل هذا وتعلم هذا العلم، وهذا لا على أنه إيش؟ كافر. طيب، بقيت مسألة نختم بها الباب. ما حكم إتيان الكهنة؟ ما حكم إتيان العرافين المرملين المنجمين؟ يعني ما حكم الذهاب إليهم؟ هذا في تفصيل. الذي يذهب لمجرد السؤال، من أتى عرافا فسأله عن شيء، ما هو حكم فيه؟ ما جزاؤه؟ لا تقبل له صلاة 40 يوما. لماذا؟ لأنه فعل محرما. فمجرد أن تقرأ في كتاب من كتب التنجيم أو من مواقع التي تخبر عن يعني عن الحظ والنصيب، مجرد القراءة أو أن تسأل الكاهن أو العراف، فهذا ماذا؟ لا تقبل صلاة 40 يوما. فمن سأله فصدقه، ما حكمه؟ فقد كفر بما أنزل على محمد، أي كفر القرآن والسنة، لأن القرآن والسنة فيهما أن الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. طيب، يا إنسان على عقيدة صحيحة أراد أن يذهب إلى الساحر ليسأل ليبين أنه كاذب، ما حكم هذا الفعل؟ قد يكون واجبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب وأراد أن يسأل ابن صياد عن أمور، فسأله فقال اخسأ فإنك لن تعدو قدرك. فلو أراد شخص صاحب علم وعقيدة صحيحة أن يذهب لساحر ليسأله لأجل أن يبين للناس أنه كاذب، فهذا أمر قد يكون واجبا عليه. أما الذي يذهب فيسأل الكاهن أو الساحر المنجم أو العراف، يسأله ولا يصدقه، فهذا مجرد السؤال لا تقبل له صلاة 40 يوما. وإذا سأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. بقيت مسألة الآن في الإنترنت وفي الشبكات وفي الصحف والمجلات، في مواقع أو صفحات للبرود، يعني بردك اليوم أو هذا الأسبوع أو هذا الشهر. هذه المواقع التي في الشبكة في الإنترنت، مواقع الأبراج والحظ وفي الصحف والمجلات، قال العلماء المعاصرون حكمها والقراءة فيها حكم إيش؟ إتيان الكهنة والمنجمين. فمن يقرأ فيها لأجل مجرد الاطلاع هكذا، كما يقول مجرد إيش؟ الشجن، هذا ما حكمه؟ لا تقبل له صلاة 40 يوما. والذي يقرأ فيها وهو يصدقها فقد كفر بما أنزل على محمد. الفراغات هذه كلمات متقاطعة، لا، في بعض المجلات والجرائد والصحف فيها إيش؟ أبراج، بعض يعني برجك اليوم أو إذا كانت أسبوعية برجها الأسبوع أي حظك، ويقال لها الأبراج أو الحظ أو النصيب. هذه من قرأ فيها لا تقبل له صلاة 40 يوما. والذي يقرأ فيها هو يصدق، يعني يخبر سيأتيك خير ويصدق، أو سيحصل عليه ضرر، يقول والله صحيح قد قرأته الجريدة لأن برج الحمل أو برج الثور أو برج كذا، هذا إيش؟ فقد كفر بما أنزل على محمد. فالإنسان ينتبه من هذا، لأن بعض الناس يتساهلون في القراءة في الأبراج والحظوظ التي في الجرائد وفي مواقع الشبكات، والله أعلم. طيب يا إخوة، الآن في بعض الأماكن قبضوا على سحرة، فيأتي بعض الناس يسألهم، يأتي بعض الناس يذهب إلى السحرة، قد يعني هم مع الحكومة، بأيدي الحكومة بأيدي الأمن والشرطة، فيأتي بعض الناس يسأل الساحر عن أمور السحر. هذا نقول إذا كان الساحر أنت تسأله عن عمل أنت تعرف أنه هو الذي عمله، مثلا هو سحر قريبك تقول أين سحر فلان، أين وضعته، هذا إيش؟ يجوز باعتبار أنه من أجل أنه إبطال هذا السحر. وإذا كنت تسأل هذا الساحر عن عمل آخرين، عن أعمال سحرة آخرين، هذا إيش؟ لا يجوز، لا يجوز. إن سألته مجرد سؤال لا تقبل صلاتك 40 يوما، وإن سألته وأنت تصدقه هذا إيش؟ خروج عن الدين. طيب أنت أحيانا قد تسأله ما تدري هذا الشيء فعله هو أو فعله غيره، إيش الحكم؟ لا يجوز لك، لا يجوز لك أن تسأله، لأنه سيخبرك عن إيش؟ أمور غيبية، فلا يجوز لك أن تسألها إلا إذا تيقنت أنه الذي إيش؟ سحر قريبك مثلا، أو سحر صاحبك أو سحرك، فتسأله أين وضعت السحر لأجل أن يبطل، فقط في هذه الحالة. إذا علمت أنه هو يقول لك مثلا أنا فعلت لك كذا وكذا، أنا فعلت لقريبك، فتسأله ولو ضرب حتى يقول السحر في مكان فلان ويذهب ويبطل هذا السحر. والله أعلم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.